الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشرط الثاني في صحة المسابقة أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد. المركوبان يعني الفرسين أو الجملين إذا كان على إبل يكون من نوع واحد، لكن القوسين هذا لا يتفق مع ما مضى بالأمس. قلنا أن المقصود المسابقة الرامي والمركوب. القوس لا يهمنا سواء كان قوس فارسي أو عربي. اشتراط القوسين أن يكونا من نوع واحد هذا يقتضي خلاف ما قاله الشارع، فلعل المصنف له رأي والشارع اختلط عليه أو له رأي آخر. والصحيح أن القصد معرفة حذق الرامي هل يصيب الهدف أو لا يصيب، والمسابقة القصد منها أن يحث الناس على إجادة إصابة الرمي، ولا يهمنا معرفة القوس. أما في الركوب فالحنابل والمالكية يرون أن المقصود منه ترويض الفرس على الجري وسرعته لأجل أن يستعد به للجهاد. المقصود هنا المركوب والمقصود من هنا الرامي، أما القوس لا يقصد، لكن من نسمع ما الذي يقوله. نعم. الثاني أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد، لأن التفاوت بين النوعين معلوم بالعادة. صحيح. فرس لا بد أن يكون فرس عربي، فلو جاء بفرس هجين أو بجمل مع فرس أو بفرس مع بغل لا يصح، لا تصح المسابقة. المسابقة لأجل أن يعرف من يسبق، فإذا جاء بحيوان سريع أو حيوان غير سريع فمعروف بداهة أن الذي يسبق هو الذي يركب الحيوان السريع، فما معنى المسابقة إذن؟ فلا بد من اشتراك نوعي الحيوان. نعم. أشبه بين عربي وهجين وهو من عربي فقط، ولا بين قوس عربية وهو قوس نفس وفارسية وهو قوس شام. قاله الأزهري. قاله الأزهري يعني أن الشاب الأزهري قال أن القوس الفارسية تتعامل مع النشاب، والنشاب هو النبل، والنبل اسم جمع لا واحد له من لفظه، لكن يقال للواحد منه السهم، قال واحد منه السهم وجمعه سهام. فالنشاب بمعنى السهم بمعنى النبل، لكن القوس الفارسية يستعمل معه النشاب لعلها أطول أو خشبه أغلط أو ما إلى ذلك. فالأزهري لأنه عالم باللغة وقال القسي الفارسية النبل فيها يسمى النشاب. نعم. نص أحمد على جواز المسابقة المعرفه لانعقاد الاجماع على الرمي بها واباحه الرمي بها. وقال ابو بكر عبد العزيز غلام الخلاف يقول يكره مخالفة لرأي القوم الجمهور، والصحيح أنه جواز المسابقة بها وجواز القتال بها. نعم. وقال أبو بكر يكره لما روى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع رجل أو مخالفة فقال لا ألقها فإنها من أبقى. ألقها فإنها من أبقى. لا أظن صح الحديث رواه ابن ماجه، لكن لا أظنه يصح، هو ضعفه لراوي فيه، لكن أظنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. إذا وجد الإنسان أي قوة يتعامل بها، أما كونها ملعونة وإجماع المسلمين على خلاف ذلك دل على أن حديث غير صحيح. نعم. الله الجواب على هذا الحديث، وتكلف هذا الجواب. الإنسان يضطر إلى المخرج من دلالة ألفاظ الحديث إذا عارض الإجماع، وهذا لا يوجد لك لو عارض، إنما يضطر إلى تأويله إذا ثبتت صحته. التأويل فرع عن الصحة، ما تلجأ إلى التأويل وتفسير الحديث بمقتضى واقع العصر أو بمقتضى ما يخرج من خلاف الإجماع إلا إذا ثبت الحديث وصح، فتضطر إلى إيجاد مخرج. أما إذا لم يثبت الحديث فلا داعي لهذا التكلف، لا داعي لهذا الحمل أبدا. ويحتمل الجواز. نعم. يحتمل الجواز وهو ذكر يحتمل الجواز لأن السباق جاز أن يكون بين جمل وبين فرس، وجاز بين أن تكون بين قسي عربية وقسي غير عربية. يقول يجوز هذا، يحتمل الجواز، أما الأصل عدم الجواز، لأن يعني المسابقة إظهار من يسبق، إذا وجد حيوان يسبق وآخر لا يسبق ما تصح المسابقة. نعم. القسي جمع قوس. نعم. لأن التفاوت بينهما قريب باتفاق الجن، وعلم منه أنه إذا كان في سير الفرس والبعير فأنه لا يكون. الشرط الثالث تحديد المسافة والغاية. الشرط الثالث تحديد المسافة والغاية، ثم الشرط الأول تعيين المركوب الرامي، والشرط الثاني تحديد الجنسين، لابد أن يكون القوسان من جنس واحد والفرسان من جنس واحد أو الإبل من جنس واحد. الشرط الثالث لابد من تحديد الغاية، ما يقول تعال نتسابق، هلموا إلى المسابقة ولا تبين الغاية إلى أين يرمي أو إلى أين يسوق الفرس. لابد من ابتداء وانتهاء، معرفة من أين يبتدئ السباق وإلى أين ينتهي، هذا شرط في صحة السباق. نعم. ذلك تحديد المسافة والغاية، أن يكون ابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلف فيه، لأن الغرض معرفة الخصم ولا يحصل إلا بتساويهما في الغاية، لأن أحدهما قد يكون مقصرا في أول عدوه يقول لو تسابقا دون غاية، كان نسبق نتسابق، هذه فيها مخاطر لا تصح لأجل ما فيها من مخاطر. أولا يضطر كل واحد من المتسابقين أن يجهد نفسه وحيوانه لأجل البلوغ إلى الهدف، فيستمر في السير ويشد على الحيوان حتى ينفق، إما يموت أو يزهق أو يكد في مكانه. الأمر الثاني لما نضع الغاية معروف مكانها أين ينتهي به السباق، الحيوان بعض الحيوانات تبطئ في أول سيرها ثم تشتد بعد انتصاف الغاية، وبعض الحيوانات تشتد في أول السير وتضعف عند نهاية السير، ووجود الغاية والمسافة فيها انصاف، والذي يشتد أول ويضعف آخر يقابله ذاك الذي يضعف أول ويشتد آخر، فيكون النصف بين الجميع، بخلاف لو كان دون غاية قد لا يعرف، قد يمضي فيسرع ثم يقول هنا أنا سبقتك وينزل من الخيل، وقد تكون خيله ضعف والخيل الثاني اشتدت بعد أن اتصال الغاية، يقول كيف تنزل هنا نمضي، فيها خلاف، فلا بد من غاية، ولذا صرح كذا. ومدى الرمي؟ نعم، ومدى الرمي لا بد كذلك في الرمي أن يوضع غرض وهدف. مدى الرمي ليس القصد منه بعد المسافة، وإن كان بعض الأئمة ذهب إلى ذلك، القصد منه عند الأئمة ثلاثة، إنما هو إصابة الهدف، عند المالكية إما إصابة الهدف أو تمزيقه يعني خزقه والخروج منه أو التثبيت فيه، إما أن يصيب الهدف أو يمزق الهدف وينفذ فيه، لا بمعنى أنك ترمي وينظر أينا أشد ساعدا وأبعد مرمى، لأن هذا مو قصد، إنما القصد كيف تصيب الهدف. إذا كان القصد هو إصابة الهدف فمعنى بعد المرمى ليس بغاية ولا يطلب في ذلك، وسيتكلم الشارح أنه مطلوب عند بعض الناس. نعم، ومدى الرمي؟ ومدى الرمي إما في مشاهدة أو بالمشاهدة أو بالذراع، إما أن يتفق على هدف واحد، إذا كانت طائفة واحدة فالهدف يقول انظر انظر تلك النخلة أو ذات تلك الشجرة أو ذلك العمود أو ذات تلك الصفيحة فرأوها فيترامون إليها، هذه مشاهدة. أو بالذراع يعني بمعنى أن يقيس كم متر بينك وبين الهدف فيحدد هدفك، هدف هؤلاء غير غرض هؤلاء غير الغرض المصوب لهؤلاء، لكن المسافة بين الغرض والجماعة واحد، يوضع خط يقف عليه الرامي والهدف بينه وبين الخط كذا متر، وكذلك الطائفة الثانية، فلا بد من تحديد المسافة لأجل النصف وجواز السبق فيعرف من يصيب ومن لا يصيب. نعم، على ما جرت به العادة أن الزائد على ذلك قد يؤدي إلى عدم العلم بالثابت لبعد المسافة، ولو اتفقا بغير غاية في أمرهما أيهما يقف أولا لم يجد. فلو اتفقا بغير غاية، هذا في مسألة سباق الخيل، ولذا هذه العبارة كان الأحسن من الشارح أن يضعها عند سباق الخيل مو بعد لفظة الرمي، لأنها توهم، فإذا سبق بالخيل أو بالجمال فلا بد من غاية، فلو قال ننظر نستبق أينا يسبق كما فعل الناس إذا خرجوا في البرية، أينا يسبق دون غاية، فيقول في السباق إذا كان على جوائز لا بد من غاية. نعم، وماذا لو جعل مسافة بعيدة الرمي تتعذر مقاومة بها غالبا وهو ما زاد على الذراع؟ يقول الأصل أن 300 ذراع هو المعروف الذي يصيب الهدف بالقوس العربية، فما زاد على 300 ذراع يقول هذا لا يصح، لأنه لا يعرف من هو السابق دون السابق، فلا بد أن يكون الأمتار أو بالأذرعة 300 ذراع. نعم، لأن المرض يكون بذلك ذكر وقيل أنه ما رضى في 400 ذراع، ويقال أنه لم يرمي أحد لذاك العصر على بعد مسافة 400 ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. نعم، وهل المراد به ذراع اليد أم غيره؟ لم أرى به نعم. العوض معلوم، معلوم القدر. العوض يعني السبب، يعني يقول للمتسابقين يأتي إنسان فيخرج من عنده مال، أو أحد المتسابقين يخرج من عنده مال فيقول هذه 100 ريال أو هذه 500 أو هذه 1000، إما الوالي أو أحد المتبرعين القصد منه، القصد منه تشجيع الناس على النضال وعلى المسابقة لأجل تمكينهم من معرفة هذا النوع من الجهاد استعدادا لجهاد العدو. هذا قصد حسن، ويؤجر على ما يخرجه النفقة في مثل هذا إن كان قصده حسن، فمأجور على ما دفع. المسابقة في مثل هذا يؤجر عليه. ويقول لابد أن يكون القدر المخرج في تشجيع الناس معلوم كميته وقدره. ما يصح أن تطلب من الناس أن المسابقة على جائزة ولا يعلم قدرها، هذا ما يصح. هل إن هذا؟ ولذا يوم يأتي السباق عند بعض من يخري الجوائز على أساس السحب لا تعلم كم يأتيك من نصيب، هذا ما يصح. لا بد من معرفة القدر. هذا لو قال تسابقوا على أمر مشروع، لو كان سباق قال من يكتب كتابة علمية قلنا يجوز السباق في المسائل العلمية لإظهار القدرة على التفكير وعلى معرفة حجج الله وعلى حفظ كتاب الله، عند الحنفية وبعض الحنابلة يقولون بذلك. لو أخرج قدر من المال وأخفاه، قال الذي يسبق أول له جائزة، والجائزة بالسحب وبالقرعة، ما يصح. لا بد من معرفة قدر الجائزة حتى لا يسابق الناس إلا على شيء معلوم، وإخراجا لها عن صفة القمار. عرفنا هذا؟ وإذا وصلنا لهذه المسألة، الجوائز التي تخرج في مسابقات علمية كمن حفظ القرآن فله كذا، ومن أخذ كذا من الحديث فله كذا، ومن حل هذه المسائل العلمية فله كذا، يجوز ولا ما يجوز؟ حسب ما تقولناه بالأمس قلنا هذا يرجع إلى تحقيق المناط. إذا فهمنا من قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، القصد منه تشجيع المسلمين على معرفة مقاومة العدو بفهم وتعليم أساليب القتال، فكل ما كان فيه هذا الغرض فهو يحقق هذا المقصود. ومنه معرفة العلم، لأن العلم يؤدي إلى جهاد العدو بالحجج وإيضاح البينات لغير المسلمين، فالسبق وإعطاء السبق فيها وإخراج الجوائز فيها جائز. لكن لا يصح أن يقال هذا لعموم الناس، إنما يقال لمن كان في كتاب أو في مدرسة أو في مجلس لتحفيظ القرآن، ثم يقال أيها الأطفال أيها الشباب أيها المسلمون من حفظ من جزء كذا إلى كذا فنعطيه هذه الجائزة، هذا يجوز لتشجيع الناس. لكن لو قلنا لغير هؤلاء الذين قصدوا هذا التعليم من الخارج، من كتب كتابا في السيرة أحسن كتاب في السيرة ندفع له هذا المبلغ، هذا جائز من وجه ولا يجوز من وجه. جائز إخراج السبق لتشجيع الناس لإظهار السنة ومعرفة السيرة وبيان الآيات الواضحات يستفيد منها المسلمون وحجج على غير المسلمين، لكن كذلك فيه إغراء لأن يتصدى الناس دون نية صحيحة لعمل مثل هذا لأجل الكسب، فتجد يفعلون ما يفعلون الكتابة أو القراءة أو الحفظ وما همه الحفظ، متى يحصل على الجائزة ثم ينسى ما فعل. ولذا قلنا الأصح حتى لا نغري الناس أن يكون قصدهم الدراهم لا قصدهم التعلم، إنما هذه الجوائز تخرج لأناس قصدهم التعلم كالكتاتيب والمدارس، واجتمعوا لا على حفظ كتاب الله، فيقال من فعل كذا فله كذا، فهذا جائز. وإن وجدنا هذا محصور في الكتاب، أيها الكتبة اشتهرتم بالكتابة عن الإسلام والمسلمين، فمن قام منكم بتزويدنا بكذا في كتابة كذا فله جائزة، يقدر له قدرها. وقصده من ذلك إظهار نبوغ الناس وتشجيعهم على القراءة والكتابة، فهذا قصد حسن، هذا قصد حسن يؤجر عليه. وإن قال من كتب أحسن بيت في الشعر فله كذا، فيقال ما القصد من ذلك؟ هل يحقق مقصود الشارع في تقوية المسلمين على جهاد العدو وهل فيه تحصيل لنفع المسلمين في كذا؟ فإن لم نجد في هذا الغرض فيقال إعطاء السبق في هذا من إضاعة المال، لا يجوز. إن أحببت أن تنوه عن الشاعرية فيقال لهم كذا، يخلد كذا ويطبع كتابه، أما أن يقال أن يعطى كذا فلا أظن هذا النوع من السبق مما يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم حصر الجوائز في هذه الثلاث لا سبق غيرها. علمنا هذا النوع من إخراج المسابقات، من إخراج السبق في المسابقات العلمية، وإخراج الجوائز في من اشترى من البضاعة كذا نعطيه كذا. يذهب بعض التجار في تجارتهم يقول من اشترى من بضاعتنا بمبلغ كذا فله جائزة، هذه الجائزة مخبأة، قد تكون محددة لمن اشترى كذا من المبلغ، فتأخذ ورقة وتذهب بها للحصول على المبلغ، وأحيانا يكون المبلغ محصول لغير معروف، تشتري ثم بعد ذلك تأتي بورقة لا تدري هل يحصل لك هذا أو لا يحصل. فإن كان المبلغ مجهول، فإن كان المبلغ غير معين لمن يشتري، فهذا الرجل سامحه الله خدع المسلمين، أغراهم بأن يشتروا ما لا يحتاجون، ثم أنه ببيانه هذا إنما أراد صد الناس عن الشراء من الآخرين والذهاب إليه، فلا تصح المسابقة في هذه ولا يصح الشراء منه. وفي الغالب قد يكون غرضه هذا الغرض، فغرض غير حميد، وأحيانا تكون بضاعته أوشكت على الانتهاء، لا تصلح للاستهلاك الآدمي، ويعلن عنها هذا الإعلان لأجل إغراء الناس، والناس ضعفت عقول سيما الأطفال والنساء، إذا قالوا احصل على لصقات من هذه اللصقات، كل ما أكثرت هذا العدد حصلت على جائزة، فتذهب المرأة وتشتري من الصابون أو من الشاي ما لا حاجة لها به، سوى أن تقص تلك القصاصة وتجمع عدد معين وتذهب به لأخذ الجوائز، فتنفق مال زوجها ومال رعيها في غير حقها، فيكون هذا الرجل ضحك على الناس، فهذا الذي فعل ذلك كسبه حرام ولا يجوز التعامل معه. وإن كان قال من اشترى كذا فله من المبلغ معين، فإذا اشتريت 100 ريال فلك جائزة قدرها 20، فإذا اشتريت 200 لك جائزة قدرها كذا، عرفنا هذا؟ هذه الجوائز التي يقدمها ما قدمها اعتبار، وما قصده القربى إلى الله عز وجل، بس كذلك. والذي يشتري يتنافس، سيما إذا كان ضعيف العقل، ضعف العقل أحيانا ما يميز بين النافع من النافع، كالطفل يجبر والده على هناك جائزة، اشتري لنا بهذا المبلغ نحصل الجائزة، كمن رأى طعاما مباحا فإنه يعجبه الأكل منه ولا يعجبه الأكل من طعام داره، وكمن رأى فاكهة تدلى مسلرة وسمح لك بقطفها فإنه يغري الرائي في أن يقطف ويأكل، مع أنه قد تعرضه بأبخس الأثمان لا يشتري ولا يأكل منه، فكذا هذا الذي يغري الناس بمثل هذا لا يجوز له في هذا الحق. ولذا الشراء في مثل هذا ما يكون فيه بركة. فلا يغرنك يا أخي إذا رأيت تلك الإغراءات فتسعى إليها، سيما إذا كان الغرض منها إنما هو إبارة تجارة جاره، قد يسموها المتباريين يعني المتسابقين، المسابقة هي الغلبة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباريين، ما تأكل من طعام المتسابقين، إذا في اثنان يتسابقان أيهما أكرم وأيهما أكثر طعاما، ويقول الناس هلموا إلى جفنة فلان، فيقدم الناس فيأكلون ويرى هذا مد سماطا فيه خرفان وفيه شوان وفيه كذا، والآخر تسعى أن يكون أجود منه، لا صح أن تأكل منه ولا تطعم منه. إن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل هذا، لأنهم ذبحوه لغير الله وقدموه لغير الله. عرفنا هذا؟ إذا تسابقت نادي فخفض السعر، أسعارنا كذا وجودة بضاعتنا كذا، وقصده أن جاره ليس كذلك، قصده إما أن يسعى إلى تحريب بضاعة جاره فيقتل، أو قصده أنه يمضي فيستهلك المستهلك من هذه البضاعة التي أوشكت على كذا، فلم يكن قصده ودافعه الله عز وجل، فمثل هذا لا يتسابق ولا يشترى منه. إذا كان قصد التناحر والتسابق في تبار فلا تشتري منهما، فإنه لا يبارك في بضاعتهما، لا يبارك في بضاعتهما. اقرأ اسمع يا أخي. لأنه مال في عقد، اسمعوا يا أخوان، قال مال في عقد. لو سئل الإنسان أين العقد، قال العقد أن الرجل إذا كان من غير المتسابقين أعلن من يرمي يصيب الهدف له كذا، أو من سبق فلان من سبق إلى الغاية الفلانية له كذا، فوافق الناس على ذلك فهو عقد وإن لم تكن مكتوبة. ولذا من قال تبرع بلسانه هو وعد، لكن يجب الوفاء به، لا يجوز له أن يخل. ولو سبق أحد وذهب إليه قال لا ما أعطيه، لا يجوز له ذلك وإن لم يكن عقد مكتوب. فإذا قال لأنه عقد فذكر كلمة عقد هنا. وكذلك إذا أخرج السبق أحد المتسابقين قال لجماعة أو لشريكه إذا سبق فلك مني كذا، وإن لم تسبق فيعود السبق إلي، هذا عقد، لذلك وافق معه فهو عقد، لذا ذكر كلمة عقد. قال لأنه مال في عقد فلا بد أن يكون معلوم. نعم. ويفترض فيه أن يكون مباحا، أن يكون كذلك مباح. ما يصح أقول إن سبقتني أركب ظهرك توصلني إلى كذا، ما يصح، يفعلوها الصغار في الألعاب قديما، وإن سبقتك فأنا أجلدك كذا صوت، كذا صوت، ما يصح هذا، إن هذا غير مباح. أو لو سبقتك تفعل كذا وتأتي بكذا، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون السبق من المباحات وأن يكون معلوما. نعم. ويجوز حالا ومؤجلا وبعضا، يجوز حالا ومؤجلا، من سبق فله 500 نعطيه اليوم نصف المبلغ وبعد شهر يأتي بنصف المبلغ، أو من سبق فله 500 فإنما لا يحصل منها منا إلا بعد شهر، يجوز، يجوز حالا ويجوز مؤجلا، إنه عقد من العقود. نعم. قوله إن ضلتني فلك دينار فقط، فلك دينار حالا، اكتب حالا، فلك دينار حالا وقفيز فنطة بعد شهر. إن ضلتني فلك دينار حالا وقفيز فنطة بعد شهر كالبيت، غير أنه يحتاج إلى فنطة بما يعلم به السلف. نعم. وهذا العوض تمليك بشرط سبقه. نعم. والخامس الخامس الخروج عن شبه القمار، شبه أفضل من شبه. الخروج عن شبه القمار. قال كذلك السباق إخراج السبق بين المتسابقين الخروج عن شبه القمار أفضل لا يكون مشابها له. مش شبهة المشابهة، وفرق بين الشبهة والمشابهة. فقال لأجل أن تخرج عن شبهة عن شبه القمار لا تكون مشابها له، إذا أخرج المتسابقين أو المتسابقان أو المتسابقون سبقا كل منهم أخرج محاطرة، هذا أخرج 500 وهذا 500 وهذا 500 ثلاثة وأكثر كالماسة، إما أن يخرج أحدهم فقط فيربح أو يذهب عطاءه للآخر، لأن القمار عند الناس ما يكون كذا من طرفين، هذا ما يسمى قمار. فإذا أخرج هذا وهذا صار قمار. بعدين من هذا التماثل وهذا الشبه لا بد من إتيان محلل، محلل بمعنى ممن يجوز هذا النوع من القمار. هذا المحلل ما هو؟ يأتي إنسان ومعه خيل مثل خيل هؤلاء بالقوة والشدة والعدل، وكل المتسابقين أو المتسابقين لا يأمنان أن هذا المحلل يسبقهم، ما يدرك لأنه فرس جيد كجودة فرسهما، فهذا المحلل ما يخرج شيء، يدخل معه فيتسابقون، فإن سبق المحلل أخذ الجوائز أو الجائزة، وإن فاز أحدهم أخذ الجوائز. فوجود هذا المحلل مما يجوز ويخرجه عن شبهة القمار، عن شبه القمار. عرفنا هذا؟ اسمعوا العبارة مرة ثانية. الخامس الخروج عن شبه القمار، لأن القمار محرم وشبهه مثله، لأن لا يخرج جميعه، لأنه إذا أخرج كل واحد منهم فهو القمار، لأنه إذا أخرج كل واحد منهم فهو القمار، يتقامرون أيهم يغلب. عرفنا هذا؟ طيب اسمعوا الآن. لأنه لا يخرج إما أن يغنم أو يغرم، إما أن يغنم أو يغرم، هذه العلة. هكذا يقول كتب القوم كلهم تضافروا على هذا التعليل، إما أن يغنم أو يغرم، وليست واضحة، ليست العلة في أن يغنم أو يغرم، لا ليست كذلك، إن يغنم أو يغرم كثير في التجارات تحصل، كثير في التجارات تحصل، وليس هذا هو الغرض. إنما إذا ولد يوم جاء هذا التعليل ذهب بعض الأئمة من غير الأئمة الأربعة إلى أن السبق يجوز إخراجه من المتسابقين أو المتسابقين دون محلل، لا معنى للمحلل، والأحاديث الواردة فيه ضعفوها وقالوا جوازه دون محلل جائز. ثم إن هذا يخرج وهذا يخرج، فإذا سبق أحدهما أخذ عوضه وعوض صاحبه، قال هذا جائز وحلال لأنه تشجيع على الجهاد. عرفنا؟ هذا وجهة النظر. لكن الحديثين وإن كان فيهما ضعف ففيها طرق تدل على أن له أصل، والذين ذهبوا إلى خلاف ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله وغيرهم يقولون الحديثان، يقولون الحديثان ضعيفان وما تثبت بهما حجة، والأصل عدم المحلل، وهذا القول قول سعيد بن المسيب إنما هو موقوف. والصحيح وإن كان حديثين ضعيفين لكن إجماع المسلمين عليه. ثم إن التعليل صحيح، وهو ليس كما قال الفقهاء هنا لأن هذا يغنم أو يغرم، إن حتى البيع والشراء أنت تبيع وتشتري من فلان بضاعة ولا تدري هل تربح فيها أو لا تربح، ثم البائع قد يرى أنه غبن في بيعه ويكون فيه مخاطرة، مخاطرة الغنم والغرب ليس هو بمقصود، لكن النهي عن التسابق دون محلل، والله أعلم أنه إذا أخرج هذا وأخرج هذا في الغالب يخرج القصد من قلوبهما أن يكون الدافع نصرة دين الله والتعلم وتعلمهم على إجادة الرمي ومهارة الخيل وجودتها في السرعة، يكون المقصود يتشوق يكون قلبه والشيطان يغريه. لا يذهب منك هذا المبلغ، أنت أحرص به على صاحبه، خذه وخذ مبلغ صاحبك، ولذا إذا خسر تبقى حسرة، وهذا هو القمار. القمار أكل أموال الناس بالباطل، ثم فيه عداوة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهذا من جنس الميسر، فلما كان فيه مغالبة وكل واحد يتشوف أن يغلب صاحبه خرج المقصود من نصرة دين الله عز وجل وتعلم هذا لهذا الغرض. لكن لو جاء محلل مات هذا الغرض من القلوب، لأنه يعلم أن هذا قد يفوز ويضيع عليه حق، ويفوز هذا فيضيع عليه حق، وهو واحد من ثلاث فيضعف فيه. ولو كان فيه هذا الدافع دفع هذا الضافع، هذا الدافع إن كان فيه هذا الدافع يضعف، فتراه إما أن يدخل أو لا يدخل، فإن دخل فيكون عنده ميل شديد إلى تعلم الرمي وإظهار دين الله، وإن غلب عليه حب الماء ما دخل في المسابقة. ولذا هذا إيجاد المسابقة وقول الأئمة والله أعلم يترجى عندي أنه هو الصواب. اسمعوا ما يقول. لأنه لا يقول أن يغنم أو يغرم، ومن لم يفرد ففي سالما من الكفر، فإن كان الكفر من الإيمان صح سواء كان من ماله أو من بيت المال. إذا كان الجعل من الإمام هذا صحيح، ما هو من السابق، أن الإمام يقول يعني الحاكم، وأن السباق إنما كان فيه نفع للمسلمين وتقوية للجهاد، ما يقول تسابقوا في كذا في ألعاب كذا وفي كذا ونعطيكم جوائز مبلغ كذا، هذا لا يجوز، سواء من مال خاص وأسواه أن يكون من مال المسلمين. فإذا جاء إنسان غير الإمام المالكي يقول لا يجوز، لو جاء إنسان متبرع من المحسنين قال تسابق والذي يسبق له جائز كذا، يقولون هذا لا يجوز، لأن هذا إنما هو لنصرة دين الله، فإعانته والمدد منه يكون من بيت مال المسلمين ما يكون الإمام. والصحيح خلاف هذا القول، هو إجماع الأئمة غير المالكية أن المخرج جاز أن يكون الإمام وغير الإمام، تشجيعا للناس على هذا اللعب الذي فيه نصرة دين الله عز وجل. اسمعوا ما يقول القارئ. إن كان الجعل من الإيمان صح سواء كان من ماله أو من بيت المال، لأن فيه مصلحة وحثا على تعليم الجهاد ونفعا للمسلمين، ونص على أنه مختص به لتوليه الولايات، ونص على أنه مختص به. لا أدري هذا القول عند الحنابلة، لكن يبدو أن هنا على أن هذا مختص بالإمام هكذا يقول، لكن أقوال الحنابلة في غير هذا الكتاب يفيد أنه يجوز إخراج السبق من الإمام وغير الإمام. نعم. وإن كان الجعل من أحد غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه أو نص عليه على أن يجوز السبق من الإمام أو من غير الإمام. نعم. فمن سبق أخذ، من سبق إذا سبق في الرمي، فإذا كان المخرج هو السابق أخذ السبق، وإن كان المخرج غير الذي أخرجه أخذ السبق، فإن كان كليهما أخرج السبق وسبقهما المحلل سباق الخير جاز أخذه ذلك. أما الرمي فلا يصح إخراج السبق إلا من أحدهما أو من واحد من خارج عنهما. نعم. اقرأ المثل فقط يا إبراهيم. وإن كان الجعل من أحد غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق معا فلا شيء لهما. هذا على قول تسابق وأخرج كلاهما السبق وجاء بمحل كلاهم أو كلهم وصل المكان أو أن السابقين المتسابقين وصل الهدف معا فلا شيء لهما هكذا يقول. والصحيح لأنه إذا قلنا لا شيء لهما وين يعود المبلغ أين تعود الجائزة للمحل واضح أين تعود الجائزة يعود كل مبلغ لهما يعود كل مبلغ لصاحبه. وإذا كان المحل وإذا كان السبق من غيرهما فوصل معا إلى الهدف الصحيح أن هذه الجائزة تقسم بينهما نصفين واضح الصحيح أنهما تقسم بين لا يقال لا لن يسبق أحدكم الآخر إنما تقسم بينهم نصفين. نعم سلام الله المثل فقط فإن سبق الكفر أحرز سبقه ولم يأخذ من الآخر شيئا وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه فإن أخرج معا لم يجب إلا أن يدخل بينهما محللا لأن أخرج معا لا يصح إلا إذا أدخل بينهما محلل. اقرأ هذا الشرح فإن أخرج معا فإن أخرج معا أي العوض لم يجب وكان قمارا إلا أن يدخل بينهما محللا. والقمار تحريمه مو لأجل المخاطرة إنما هو لأجل أكل مال الناس بالباطل لأن أغلب الربويات والقمار إنما يهنأ به الكاسب دون عمل أو تقديم خدمة للمسلمين. المراد يجلس في البيت يشرب الشاي وأمواله تدار وتدر عليه الأرباح لأنه ربويات يقرض هذا بكذا ويأتي لهذا يحاول أن يكفله في البضاعة بكذا ويعطي ضمانات في هذا بمبلغ كذا وأمواله دون نفع للمسلمين تدر عليه أرباع ولم يخدم المسلمين بخدمة ولم يقدم لهم جهدا وهو أكل أموال الناس بالباطل. والمقامر إذا دخل في لعبة أو قمار فإذا كسب كسب صاحبه مو لأجل المخاطرة يقال يا فلان هذا قمار وهو مخاطرة تخسر أو تربح لا ليس هذا الغرض ليست هي الحكمة والعلة في تحريم هذا النوع من الكسب لأن التجارة فيها مخاطرة والإنسان يذهب تحت فضل الله يخسر أو يكسب إنما العلة فيها أكل أموال الناس بالباطل لأنه يذهب فيأكل مال الناس بالباطل هذه هي علة التحريم. نعم إلا أن يدخل بينهما محللا فإنه يجب أن يخرج سواء أخرج متساويا أو متفاضلا ولم يجب أن يخرج المحلل شيئا وهو قول سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي قول سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي والأئمة الأربعة. نعم لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمر أن يسبق فليس قمارا ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمارا رواه أبو داود. اقرأ المثل فإن أخرج معا لم يجد إلا أن يدخل بينهما مقللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعير بعيريهما أو إذا كان رامي يكون الرامي المحلل للسبق مثل رميه والبعير مثل البعير الذي مثل الإبل التي يتسابقون عليها أو الخير التي يتسابقون عليها في الجودة والصفة والقوة وما إلى ذلك. فإن سبق أحرز سبقيهما وإن سبقا أحرز سبقيهما ولم يأخذا منه شيئا وإن وإن سبق أحدهما أحرز السبقين، وإن سبق معه الحل فسبق الآخر بينهما. لا، وإن سبق أحدهما أحرز السبقين، وإن سبق معه المحلل، وإن سبق معه المحلل. وإن سبق هذه جملة تأتي للمبالغة، إنه ليس شرطية مستقلة. فسبق الآخر بين، وإن سبق معه المحلل وسبق الآخر بينه. إن قال المخرج، وإن قال المخرج من سبق فله عشرة ومن صلى فله كذلك لم يصح. هذه مسألة نتكلم عنها إن شاء الله في الحصة القادمة، لأن عندهم أن المتسابقين على الخيول للوصول إلى الهدف لهم مسميات، لمن سبق أولا له اسم، ومن أتى ثانيا يعطونه اسم، والثالث له اسم، فعشر مسميات آخرهم يسمى الفسكل أو الفسكل، وكل واحد له اسم. نتكلم عنها إن شاء الله في القصة القادمة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي. نعم. سبق المحلل معه على المتسابق. بعد الدرس. ولا في القصة لا تقل يعني. ها؟ نعم نعم. إمام المسلمين أن يصدق علما بأنه حافظ لكتاب الله، وإذا مدرسه في القرآن ومؤذن للمسجد. السؤال: هل يجوز أن يكون الناس واحد إمام مسجد نصب إمام مسجد؟ كيف تسألني هذا السؤال؟ إيش أنا أقول فيه؟ ماذا الإمام عين وهو بهذه الصفة؟ صلي خلفه يا أخي ولا تثير الشكوك. لكن لو كان إمام لم يعين فلا يقدم مثل هذا. الملتزم بالسنة أولى، الذي التزم بالسنة أولى يقدم. أقرأهم لكتاب الله فإن تساء أقرأهم لكتاب الله، أي أفهمهم لمراد كتاب الله، مو بمعنى يأتي إنسان يحفظ تلك بعض الأعاجم، يحفظ القرآن ولا يدري أي معنى الكلمة على الإطلاق، ولا يعرف شروط الصلاة ولا نواقض الوضوء ولا مبطلاتها. ليس معنى هذا هو المعني به في الحديث فيقدم على الإمام. لا، المراد أعلمهم بكتاب الله، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا 10 آيات ما تجاوزوها حتى يفهموا معناها. فأعلمهم بكتاب الله أي أقرأهم له وأعلمهم بمعانيه. واضح؟ فإذا وجدنا فينا الإمام لأجل أن نقدم من نقدم، فيقدم من هو أقرب للسنة وأعلم بها وأعمل بها، يكون عالم وعامل بها. لكن إذا كان إنسان معين إيش تقول له؟ صلي خلفه. كيف صلي خلفه؟ زين إذا كان حافظ لكتاب الله. واضح؟ نعم. فلأن من يقول أن معنى هو الطاهر من العيوب، فهل هذا صحيح؟ إن معنى إيه؟ ها؟ إن معنى قدوس، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. التقديس بمعنى التطهير، والقدوس صيغة مبالغة من قدس، بمعنى طهر ونزه، وتنزيهه عن المعايب وإثبات جميع الكمالات له. فما قال أنه تنزيهه عن المعايب صحيح. ولذلك البيت المقدس أي بيت الطاهر، الطاهر من الأدران والنجاسات. واضح؟ ها؟ نعم. أخذ عشرة لكما من داخل الحرام وليس له ذلك، وإذا لم يصل له ذلك ماذا يفعل؟ أخذ إيه؟ أخذ إناء من داخل الحرم؟ ما زمزم؟ لا، ما زمزم. ما زمزم وضع إباحة للشرب. إذا وضع الناس ماء للشرب اشرب منه، لكن ما تتوضأ به. وإذا وضع للشرب لا تغتسل به. فإذا أخذت اللي انتشرت منه موضع مباح لا أعد إسماع ما قصدهم. إذا كان مال أناس مخصوصين أتوا به من مكان بعيد وضعوه أمامه ما يستطيعون، بل إذا كان موجود في الحرم من هذه البيرة أو من غيرها جائز إخراجه وأن تخرج تسر منه هذا الحي. الشيخ لو أعدت شرط المحل المحل يعني اثنان يتسابقان إلى هدفه هذا جائز، ويخرج السبق أحدهما طلع جائزة واحد منهم هذا جائز. إذا كلاهما أخرج جائزة، زيد أخرج جائزة وأخرج عمرو مقدارها وكلاهما متسابقان هذا لا يجوز، لأن العلة فيه لو فتحنا هذا الباب لأصبح الناس يتشوقون من يكسب فيكون قمارا، فيكون الداعي لهم والباعث لهم أن يكسب هذا المال على وجه غير بس بالباطل لأنه سبق أخذ المال. فحسما لهذا أدخل صلى الله أمر صلى الله عليه وسلم لإدخال فرس بين فرسين، فيأتي إنسان محلل يعني يجيز هذا السبق. إيش معنى السبق؟ الجائزة يجيز أخذها، وهذا المحلل ما يقدم شيء ما يفرض شيء، إنما يدخل بينهم وهو في قوتهما وقوة حصانهما وكذا ما يأمنون أن يسبق. فإذا دخل ثالث فمن كان في قلبه استشراف لجمع المال يقول وين ما ليضيع، يمكن هذا يسبقنا وهذا يسبقنا وأنا واحد منهم. فإذا كان فيه الضعف أو فيه الخبر أو الشك أو الارتياب ما دخل، ما يدخل المسابقة. وإذا كان إنما هو لنصرة دين الله والجهاد أقدم على ذلك. ففيه بيان أن المحلل يجيز السبق، هذا معنى المحلل. نعم يا أخي. أعمل حاببا بشيء ينتج الفلع حصيلة البيت والطعم ونحن نأخذ يا هذا إبراهيم أحد يقرأ لأنه ما أسمع فيه طيب تعلم نقرأ لا واحد جيب الميكروفون هنا تعلم أجر الشيخ بعد. نعم. أعمل محاسب في شركة حكومية تنتج سلع وحصيلة البيع توضع في بنوك ربوية ونحن نأخذ أجورنا من تلك البنوك، فهل هذه الأجور حلالا مع العلم بأن الذي يقوم بتوجيه الأموال المسؤولين عن الشركة؟ فما فيها شيء إن شاء الله، إذا كان البيع والشراء من مال حلال وأنت حاسب فهو راعي المال وضعه في البنوك الكسب حلال ما في شيء يا أخي، ما أدري وجه ما لا شبهة في الجائز هذا. ما رأي فضيلتكم بالمسابقات بالصحف والجرائد اليومية؟ أظن بيناه بيان شافي، لا معنى للصحف ولا للمجلات، سواء بالصحف والمجلات أو الإذاعات أو غيرها. نعم. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.